الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ونحن نرتل ليلة الجمعة أو يوم الجمعة سورة الكهف سنة عن حبيبنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تتدبر عجبا في هذه السورة، تجد أن السورة ذكرت قصصا خمس قصص في هذه السورة، كل قصة تتصور أنها في جانب يبتعد عن القصة الثانية. فإذا تحدثت عن أهل الكهف هذه ناحية، تظن أنها ناحية تختلف عن الحديث عن قصة آدم وإبليس مختصرة، تختلف عن قصة السيد صاحب الجنتين، تختلف عن قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع الخضر، تختلف عن قصة ذي القرنين. وبين كل فاصل وفاصل من هذه القصص تذكر ومضات مضيئة من مشاهد يوم القيامة. هل القصة وحدة، هل الكهف وحدة واحدة، وهل هذه القصص الخمس مختلفة؟ إن القصة في القرآن كما تعلمون وأنتم أهل علم لا تهتم بما يهتم به القصص البشري. القصة البشرية تهتم بالأسماء، تهتم بالزمان، تهتم بالمكان، لكن القصة القرآنية لا تعطي اهتماما لهذه المحاور الثلاثة. لا يهم الاسم، يعني يضرب الله سبحانه وتعالى المثل في قضية صاحب الجنتين، هذا رجل مسلم وهذا رجل كافر، أو هذا رجل مؤمن وهذا رجل منحرف، من هذا الإنسان في أي زمن كان، ما اسمه، أي ما هي البيئة التي كان يعيش فيها. لا، القضية أن رب العباد سبحانه وتعالى أعطى هذا جنتين، حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلى آخر الآيات. يقول له إذ قال له صاحبه، يعني نفس القضية، من هو؟ هذه القضية لا تهم القصة القرآنية، هذا في المحور الأول. المحور الثاني أنك تجد عجبا في سورة الكهف أن القصص الخمس مرتبطة بموضوع واحد. تعال إلى قصة أصحاب الكهف، والكلام لأبنائي من الطلاب والتلاميذ والطالبات والتلميذات قبل الكلام لآبائهم. القصة مع أصحاب الكهف إنهم فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكل سورة في القرآن انظر إلى عنوانها تجد أن الألفاظ الموجودة في طول السورة وعرضها يرتبط بهذا العنوان. فقد تقول إن سورة الكهف تسمى هذا هكذا لأنها تحدثت عن قصة أهل الكهف، هذه قصة من القصص الخمس. طب والقصص الأربعة الباقية هي عبارة عن كهوف الرحمة الإلهية في تربية يعني المسلمين على مر الزمن. كل سبحان الله قصة عبارة عن كهف تدخل فيه لتجد ثمرة عجيبة وتجد سبحان الله يعني من المعادن الثمينة الفكرية والنفسية والروحية ومن التربية الإلهية في كل قصة من هذه القصص، دليل على أن كهوف الرحمة الإلهية موجودة في هذه القصة. وتعالى لندلل على هذا الكلام. إنه فتية آمنوا بربهم، أول حديث عن شباب مؤمن، ودائما الشباب في كل عصر ومصر هم عدة الأمة. ونحن عندما أسأنا إلى مجتمعاتنا تركنا شبابنا ليربيه سبحان الله الغراب والبوم من كل حدب وصوب، وتركنا أبناءنا لنختار لهم أمهات ليسوا على المستوى الذي ينجب يعني صالحين وصالحات، ثم أطعمناهم من حرام وشبهة فكانوا أولادنا لنا عاقين وليسوا ببررة. ثم إننا ما يعني وضعنا في أذهاننا أنهم في زمن غير الزمن الذي كنا نحن فيه. يقول علي في مقولته التربوية العظيمة: ربوا أبناء على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. إنهم فتية فيهم فتوة، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هل هذه الفتوة موجودة في القصص الخمس؟ نعم بلى. سيدنا موسى عليه السلام، ما الذي يجعل كليم الرحمن رسول الرحمن نبي الرحمن هذا المفضل شيخ أنبياء بني إسرائيل أحد أصحاب أولي العزم الخمسة أحد أصحاب الرسالات الكبيرة الذي كلمه الله تكليما وما كلم أحدا من قبل ولا من بعد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسعى إلى أن يقتبس علما من إنسان في ظاهر الأمر وباطنه هو أقل علما من كريم الله موسى، لكن هذه فتوة العلم عند كريم الله. ولما أراد موسى أن يصطحب معه من يعينه على هذه الرحلة، من اصطحب؟ هل اصطحب كبير السن الذي يئس من الحياة إن لم يكن له بوارق الأمل وإشعارات الإيمان؟ وإذ قال موسى لفتاه، إذن الذي تبع موسى يوشع الذي حمل من بعده رسالة هؤلاء الذين تربوا في التيه 40 سنة، فنشأ جيل جديد، جيل المحنة، جيل التربية، جيل الخشونة. أما أجيالنا جيل الدعة وجيل الراحة وجيل الدلال وجيل الخادمات وجيل الشغالات لن يؤتي ثمارة. أما الجيل الذي نشأ في صحراء سيناء بعد أن قضى نحبه موسى عليه السلام وتوفاه رب العباد عز وجل، نشأ جيل جديد قادهم يوشع هذا الفتى الذي كان مصاحبا لكريم الله موسى، فدخل الأرض المقدسة التي كتب الله له. إذن قضية الفتوة هذا معلم من محاور سورة الكهف، الفتوة في العمل. قد يكون إنسانا له من العمر 80 سنة ولكن فيه فتوة. عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، كان يقاتل في الجمل وفي صفين وهو في 92 من عمره، وكان أثناء المعركة إذا اضطرته ظروف المعركة أن ينزل من فوق فرسه يعود ليثب عليه مرة أخرى كأنه ابن 20 سنة. ما الذي جعل عمار رضي الله عنه بهذه الفتوة إلا دين الله عز وجل؟ تحدثنا عن عمر رضي الله عنه، كان في 61 من عمره، كان يربح بجوار الفرس وليس على الفرس سرج، ثم يمسك أذني الفرس بنفس السرعة، ثم يقفز عمر على ظهر الفرس ثم يدور في الحلبة. هل هذه فتوة أم هذه شيخوخة؟ هذه الشيخوخة قد تدب في قلب الولد ابن 20 عندما يختلمه الهم وعندما يصيبه الغم وعندما يشعر أنه لا مستقبل له وعندما ينقطع عن الكتاب والسنة وعندما يرى أما تخلت أو أبا مشغولة، عندما يرى أبا يشجعه على الغناء وعلى الفوضى وعلى الفسق، عندما يجد في يد أبيه سجارة أو كأسا مما حرم الله عز وجل فتصير القدوة عنده منطفئة لا تصير عنه قدوة صالحة، عندما ترى البنت أمها تقف أمام المراه بالساعات لتبهرج نفسها لتخرج إلى الشارع كاسية عارية، عندئذ لا تجد البنت قدوة صالحة من أم صالحة. عندئذ نصيب فتياننا وفتياتنا بهذا هذه الشيخوخة لا أقول الإيمانية ولكن الفكرية، فلا يفعلون أعمالا لا تسر صديقا أو تسيء عدوا. أما أهل الكهف فإنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم رب العباد هدى، فلما وقفوا على قضية التوحيد قال بعضهم لبعض فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. انظر إلى النقاط المضيئة في القصة. الراعي وهم في طريقهم نبح كلب الراعي عليهم، فلما عرضوا التوحيد على الراعي الراعي أسلم وصاحبهم، فتبعه كلبه. فلما تبعه كلبه وقف ويعني أقع الكلب أمام الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قال علماؤنا كلب صاحب الأخيار فذكره رب العباد في القرآن، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأشرار فمات على كفره رغم أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل عند يمينه وأبو لهب عند يساره وهو ينازع، والرسول يقول له يا عمي قلها، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي. أبو لهب أخوه يعدل وجهه هكذا ناحيته يقول على دين عبد المطلب، إياك على أنت شيخ قريش على دين عبد المطلب. فقال أبو طالب على دين عبد المطلب، ثم مات على دين عبد المطلب ولم يمت على دين محمد صلى الله عليه وسلم. صحبة الأخيار، كلب يصاحب الأخيار فيذكر في كتاب الله عز وجل، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم في نهاية القضية أن الله عز وجل يعطينا قضية التوحيد أن الإحياء والإماتة إنما بيده، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. فلما جاء الملك الذي من بعد وكان يؤمن بالله عاد أخوهم الذي اكتشفوا أمره ليخبر إخوانه من فتية في الكهف بعد 309 سنة أن القوم قد عثروا عليهم، فلما دخل أخوهم معهم جاءهم ملك الموت وقبض أرواحهم، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. عندئذ أعطى أصحاب الكهف معلما من معالم الفتوة، معلما من المعالم الوقوف على الحق، معلما من معالم أن الإنسان إذا صحب الأخيار سلم، معنى من معالم إذا كنت على الحق فسر ولا يهمك الكثرة الكاثرة. إن طائفة قليلة من أبنائنا في غزة الصابرة وقفوا أمام آلة الحرب الصهيونية بصمود، لا شيء معهم إلا الإيمان بالله، لا شيء يملكونه إلا اليقين بالله. ما سمعنا امرأة تقول سامح الله الذين كانوا السبب، ما سمعنا رجلا متمردا يقول نحن نريد أن نتصالح مع هؤلاء، أبدا والله. أثبتوا لنا أنهم هؤلاء أحفاد فتية أووا إلى غزة كما أوى أهل الكهف إلى كهفهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نشر رحمته عليهم فجعل الشهداء عنده في الجنة، وجعل الصمود في قلوب هؤلاء، وجعل قلوب العالم تتحرك معهم ودعوات الصالحين، وأيقظوا في الأمة حس الفتوة. اللهم أيقظ في حسنا هذه الفتوة دائما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، القصة الثانية بنفس المحور، هل هناك من هو أعلم مني على وجه الأرض؟ وإن كانت القصة الرابعة يعني، لكن الوقت الخطبة قليل لكن أوضحها بعد الصلاة إن شاء الله. يا رب هل هناك من هو أعلم مني على وجه الأرض؟ هكذا يسأل الكريم ربه في منطق القول، أنك إذا كنت الوحيد المتعلم في العائلة أو في الأسرة، الوحيد الحاصل على مؤهل، الوحيد الذي التحقت بالجامعة وحصلت على إجازة علمية بكذا أو كذا، إذا جلست بين أبناء عمومتك الذي لا يعرف الواحد منهم أن يفك الخط أو لا يعرف أن يقرأ كتابا، وإذا أمسك صحيفة أمسكها بالمقلوب، تقول أنت وأنت جالس بينهم أنا عالم وأنتم جهلاء، أنا أعرف وأنتم لا تعرفون، وهم يتحلقون حولك كأنك النجم الدري ليس الغابر في الأفق وإنما الظاهر في الأفق، يهتدون بهديك ويأخذون برأيك مبهورين بما عندك من علم. فإن سألك واحد غريب من أعلم الموجودين في هذه القاعة وفي هذا المجلس، يقول حامل الدكتوراه وحامل الماجستير وحامل الليسان، والله أنا، لأن ابن عمي هذا لا يعرف أن يكتب اسمه، وابن عمي هذا لا يعرف أن يوقع عندما يبصم بصمة، وابن عمي هذا كذا وكذا. فأنت تقول أنا أعلم الموجودين، بالله عليك في أي عصر أو أي مصر هل هناك أعلم من نبي الله ورسول الله في كل عصر عليه وعلى ربنا الصلاة والسلام؟ فإن سئل موسى من أعلم الناس يا كريم الله، كما الواجب يقول حتى لما قال أنا استدرك وسأل ربه سبحانه، يا رب إن كان هناك من هو أعلم مني فدلني عليه. قال يا كريمي الخضر أعلم منك، أين أجده؟ عند مجمع البحرين. انظر إلى فتوة العلم، في فتوة الإيمان عند أهل الكهف، في فتوة العلم عند الكريم ليعلمنا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أغادر، لا أترك، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أسير سنوات وعقود حتى ألقى الرجل الذي عنده من العلم ما يجب أن أتعلمه أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا. انظر إلى هذه القضية، وجد عبدا من عبادنا، يعني العلم لا ينفع إلا مع العبودية، والعبودية تخص ذلة العابد للمعبود. وأنت إذا ذللت لله عز وجل علمك رب العباد سبحانه وتعالى من لدنه علما. العلم أنواع، علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم بقلم وعلم بغير قلم وعلم لدني، هذه أنواع خمسة من العلم. العلم التلقيني أبينا آدم وعلم آدم الأسماء كلها، فمن الذي لقنه العلم؟ خالقه الله، وعلم علم رب العباد عز وجل آدم الأسماء. هذا علم تلقيني. هناك علم تعليمي تتعلم أنت في مدارس وجامعات، هناك علم بقلم كما نتعلم نحن ونكتب الحروف ونعرفها ونخططها، هذا خط كذا وهذا خط كذا. هناك علم بدون قلم كما علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هناك علم لدني، هذا علم فيه رقي روحي، عندما يصل العبد لمقام العبودية يلهمه رب العباد سبحانه وتعالى علما من عنده. هذا ابن عطاء كما تحفظون يصلي خلف شيخه أبي الحسن، فيقرأ أبو الحسن في سورة في المغرب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ظاهر الآية معناها أن رب العباد يرزق رجل وامرأة أولاد، وفي من يرزق بنات، في من يرزق أولاد وبنات، وفي من لا يرزق لا أولاد ولا بنات. فخطر، يقول ابن عطاء، فخطر ببالي أن الله يهب لمن يشاء إناثا، يعني يعطي من يشاء برحمته حسنات، ويهب لمن يشاء الذكور أن يعطي بعض الناس أعمالا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يرزقهم أعمالا وحسنات، ويجعل من يشاء عقيمة لا يوفقهم لا لأعمال ولا لحسنات. هكذا المأموم في الصلاة يخطر بباله هذا التفسير العجيب. فبعد أن انتهت الصلاة يلتفت الإمام إلى تلميذه ابن عطاء ويقول يا ابن عطاء ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. هذا علم لدني، هذا علم قد يعترض عليه أصحاب المعامل، لكن العلم في المعمل وفي خارج المعمل. إذا وضعت علم عمر بالفراسة يقف على المنبر وينادي سارية في أرض العراق يا سارية الجبل، وسارية يقول سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر، هل هذا علم يدخل المعمل؟ هذا علم لا يدخل المعمل، هذا علم لا يدخل المعمل. لما أنس يدخل على عثمان وقد طيرت الرياح ثوب امرأة في الطريق، فيقع تقع عين أنس على خلخالها دون أن يعني يمعن النظر، فغض بصره ودخل المسجد. فلما استوى في مجلس عثمان قال عثمان أيدخل علي أحدكم وفي عينيه آثار من الزنا؟ قال أنس عجبا، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلا إنما هي فراسة المؤمن. هذا علم لدني، هذا الرجل الذي سعى الكريم إليه آتاه الله علما لدنيا من عنده. وعلمناه من لدن أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما. أما قصة تواضع الكريم لأستاذه وتواضع المتعلم للمعلم وانتظار المتعلم حتى يفرغ المعلم من أداء واجباته، هذا ما لم نتعلمه نحن لا في مدارس ولا غير مدارس، ولكن يجب أن نتعلمه بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين، اللهم أمنهم يا رب العالمين، وأطعمهم يا أكرم الأكرمين، واسقهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ارحم شهداءنا واجعلهم في مستقر رحمتك يا رب العالمين. الحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم من أراد من المسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرم وحافظ على إخواننا في العراق وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجعلنا على قلب رجل واحد. زوج بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم صلنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دائما الخطبة لأن وقتها محدود لا تستطيع أن تقوم فيها بشرح مسهب، ولكن أنا أريد كي نتدبر بالذات سورة الكهف. هي السورة التي يعني سنة للمسلم أن يقرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وقد رأى أسيد بن الحضير الصحابي الجليل وهو يقرأها قناديل تتنزل من السماء، فلما توقف عن القراءة ارتفعت القناديل زي الثريات التي في السقف، هذه ارتفعت مرة أخرى، وخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي علمنا أنها سكينة الله تنزلت لقراءته القرآن. قال يا أسيد لو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة. فأكيد إن شاء الله يكون فينا صالحين عندما يقرؤون سورة الكهف بتدبر وبتمعن، ينزل الله سبحانه وتعالى سكينته علينا. اللهم أنزل علينا سكينتك ورحمتك وفضلك يا رحمن يا رحيم. القصة قصص الكهف خمس قصص. أول قصة هي المحور الأول، قضية فتوة الإيمان. خلاص اتفقنا على هذا المصطلح، فتية آمنوا بربهم فدي فتوة. ثم رب العباد سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصة أهل الكهف يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب، إيه علاقة واصبر نفسك بقصة أهل الكهف اللي دخل الكهف؟ أن هذه الطائفة المؤمنة يجب أن تجتمع سويا دائما على الخير، سواء في مكان واحد أو على قلب واحد. يعني المسلم الاندونيسي وهو في اندونيسيا، مع المسلم المغربي وهو في المغرب، مع المسلم الاسكندنافي وهو في اسكندنافيا، مع المسلم اللي في جنوب افريقيا وهو في جوهانسبرغ، كل هؤلاء وان تباعدت سبحان الله اجسادهم لكن قلبهم ايه؟ قلوبهم واحده. فاصبر نفسك، خليك يعني لا تبتعد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، خليك مع هؤلاء. ليه سيدنا علي أوصب له الحسن؟ قال يا حسن يا بني يا حسن يا بني، يعني زاحم العلماء بالمناكب، زاحم العلماء بالمناكب، فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. ليه؟ لأن العالم كل ما قاعد يتكلم في الدين، كان في الحلال في الحرام، اشحن قلبك بالخير بهذا المنطق. فأنت أيضا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تجلس في العمل ماذا تسمع؟ لا تسمع إلا شكوى، لا تسمع إلا شكوى، الغلاء، أنا أطرد من العمل، أنا علي ديون، أنا في مصيبة، أنا في ورطة. تصلك هذه الطاقة السلبية فتصيبك بإحباط. لكن والله كنا نجلس وما زلنا تجلس مع الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيء، كيف حالك يا فلان؟ والحمد لله رضا ونعمة، يعني بخير وبخير، طالما نصبح مؤمنين ونمسي مؤمنين جميل. يا أخوان الإيمان ده جبته منين؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طب أنت أمسيت آمنا في سربك، كل المسلمين في بقاع الأرض آمنون في أسرابهم؟ أبدا. أبنائنا في غزة آمنون في أسرابهم؟ أبدا. معافون في أبدانهم؟ ده مش لاقين العلاج، واللي بيعالجهم بيمن عليهم، والناس تطلع من جيبها كأنها بتخرج قطعة من لحمها. سبحان الله، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. ماذا تريد؟ يعني أنت معدتك هتأكل كم وجبة في الوجبة؟ وجبة واحدة، وجبة واحدة، أي نوع من الأكل، مجرد أكلت شبعت حمدت الله انتهت المسألة. هتنام في السرير في الفراش متر في مترين، متر في متر، خمسة أمتار في خمسة أمتار، هتنام يعني في سرير عشرة أمتار في عشرة أمتار، معقول؟ بالظبط. السرير عامل زي الكفن، زي القبر، متر في مترين هو يكفيك. لكن كبرت وصغرت، عملت ذهب، عملت فضة، عملت قماش، عملت طوب، عملت حجارة، نمت على الأرض. سبحان الله. فقضية القناعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولكن يا عم ده كل ما يتكلموا يتكلموا في الدين، وماله يا أخي ما يتكلموا في الدين؟ ما انت طول اليوم تتكلم في الدنيا. ثم يأتي بعد ذلك القرآن ليتكلم عن صاحب الجنتين. ربنا ضرب المثل بهذا الرجل الذي لا نعرف لا اسمه ولا في أي مكان يسكن، ما يهمناش. إذ جعلنا، واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين، من جنة واحدة حديقتان كبيرتان، جنتين من أعناب. يعني إذن فورا ينتقل إلى ذهنك أشجار العنب وقد طرحت من أعناب، وحففناهما بنخل. يا الله، مش يعني أنت تكلف هو في أن يعني ينفق سور أسمنتي ولا سور خرساني ولا سور من الطوب ولا سور من الأسلاك؟ أبدا، حففناهما بنخل. وبعدين وجعلنا بينهما زرعا، بين الجنتين، مش طريق القار والزفت، لا، إنما إيه طريق؟ إيه زرع. وفجرنا خلالهما نهرا، يبقى الماء ايه؟ ري ذاتي، ادي الاعناب، ادي النخل، ادي الزرع، ادي النهر، الماء. الله اكبر. خلاص، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيء. يعني ايه؟ ما فيش ولا شجره الا ما قد طرحت. يعني الطرح عباره عن ايه؟ 100%. الجنة عباره عن 100% بالضبط، زي النظام العالم الجديد. ايه رايك يا عم في الاقتصاد الرأسمالي مش عارف المتوحش؟ قال لا، هذا الاقتصاد لا ينتهي، هذا هو النظام اللي يجب ان يسود. يا عم بس دربة. لا لا، ده كلام اهل المساجد والله. طيب، فلما دخلوا على حساباتهم ومصارفهم في الغرب قالوا في انفسهم ما قاله صاحب الجنتين. اول ما نظر للاعناب، تاني نظر الى الارصده بالمليارات، المليارات تزداد، والمليارات تلد مليارات، والاقتصاد الاسلامي ليس فيه دولار يلد دولار، ولا جنيه يلد جنيه، ولا درهم يلد درهم، انما الدراهم تتولد بالعمل، والدولارات تتولد بالعمل. هذه نظريه الاسلام الاقتصاديه الحقيقيه. اما دولار يلد دولار، يبقى اذا اكيد ربا، اكيد خطا، اكيد ميسر. فضحكوا على الناس، وبعض من أتباعنا من المتمسمين أيضا ساروا في نفس الطريق. فلما دخلوا إلى أرصدتهم وأرباحهم، كل واحد يطلع على ميزانية المصرف عنده كل يوم، ماذا قال في نفسه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، مجرد في خلال أسبوعين، ما فيش، ما لم نكمل 10 أيام 20 يوم وانطرح الاقتصاد العالمي أرضا، أزمة مالية تعصب بالجميع، لأنه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وقالوا أيضا عملا وما أظن الساعة قائمة، لأن ربنا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هو مش مقتنع. طيب، فنفس القضية، رب العباد سبحانه وتعالى ضرب المثل ليكون لنا أمامنا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. هنا الفتوة، فتوة العناد والتكذيب والغرور والعجب ثم الكفر، وبئس الفتوة تلك. وبعدين انظر إلى الفتوة الإيمانية، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، يريد أن يرجعه إلى إيه؟ إلى حقيقته، لأنه تاني مغرور بالمال وبالجنتين وما أظن أن تبيد، مش ممكن. وبعدين أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. بعدين أعطاه درس في شكر النعمة، أنت إذا دخلت جنتك يجب أن تقول إيه؟ ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا، الماء مصدر المياه ينتهي فلن تستطيع له طلبا. اللي حصل، صدقت نبوءة أو يعني فراسة الرجل، عندئذ أحيط بثمره. الصباح لم يجد العنب، نزل أصابه الحشرات، أصابته مصيبة، أصابه شيء معين، وقع ما سبحان الله، انتهى العنب الذي الأعناب، انتهت الثمرات، انتهت التمر البلح الذي على النخيل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. خاوية، كل شركة في أوروبا اليوم وفي الغرب العدد كام؟ 3000 موظف، مشي 2000 ألف، والألف الآخر ها أنت تأخذ 2000 دولار 2000 يورو، ها تأخذ 1000 وتبقى ولا تروح بيتك؟ سبحان الله، خاوية على عروشه، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، حتى البنك الدولي فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. انظر إلى كلام الله، تأتي للقصة اللي بعدها، قصة الكريم بقصة عجيبة، قصة أدب المتعلم مع العالم. يا مؤمن والله نجلس مع أناس، احنا كنا نجلس مع أهل العلم، إن كان الكرسي الجالس عليه العالم يتكلم كنا نتكلم، نجلس كأن على رؤوسنا الطير، نستفيد من كل لحظة من لحظات العالم وهو يتكلم وينظر، حتى إن صمت تعلمنا من صمته. أما الآن والله أجلس في مجالس كل اللي قاعدين 10 15 واحد، 3 أبو حنيفة و2 أحمد بن حنبل و5 ابن تيمية، وكل جهل بجهل، وجادل من ولا من، فأحول القضية وقول هو إيه آخر أخبار الدوري الإنجليزي؟ أي كلام طبعا، ما لازم نطلع من الموضوع لأن الكلام تهريج، أنت تتعب قلبك ليه؟ لازم نطلع من الموضوع. ها أخبار المواصلات اليوم تجي من الشارقة بسهولة إلى دبي، اللهم يسر لكم أمركم، ودخل أي موضوع في أي قصة في أي شيء. ها ابنك اللي كان في الصف اللي... أيوة في الصف وعايز يتكلم صف الخامس، ده قصته إنه قاعد يشرح قصة ابنه أحسن من قصص الهبل اللي بيحكيها لنا، ويفتي ويحل ويحرم، هذا حلال هذا حرام، هذا يجوز هذا لا يجوز، نسأل الله السلامة. فيعني فالقصة أن سبحان الله سيدنا موسى بيعطي المثل، هل أتبعك، شوف قدم طلب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ممكن ألتحق بالمدرسة بالمعهد بالجامعة أيها الخضر العظيم أيها الخضر العالم أن أتعلم وأصير تلميذا عندك. لو واحد غير كريم الله موسى ولشوها ابن الحلال، خلي بالك عشان الأمور تبقى واضحة من الأول، أنا موسى بن عمران، طبعا أنت عارف موسى بن، تقرأ في الصحف وتشوفني في الفضائيات، عارف موسى بن عمران ده مش أي حد، موسى بن عمران يا ابني، أنت ما سمعت سبحان الله زي في الطريق، وأنت مش عارف أنا ابن من، ابن من يا ابن التراب ابن الطين، والله ابن الطين، ابن من ابن من أنت ابن من إيه يعني ابن من، فسيدنا موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رويت؟ والله أدب يأسر قلب العالم. لكن يبدو العالم كبار بدرجة عجيبة. الخضر ده قال إنك لم تستطيع معي صبرا، أنت طلبك مرفوض، لا حول ولا قوة. ليه يا عم؟ وكيف أعلله السبب؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على شيء أنت مش محيط، مش ملم بحقائق الأمور؟ عمر لما لم يلم بحقائق الأمور في الحديبية اعترض، فلما ألم أيقن. اعترض على أبي بكر في حروب الردة، فلما ألم بالحقيقة أيقن. هكذا لما الصحابة يرجعوا في حالة من الحزن من كل غزوة، ما بالكم؟ الرسول يسألهم في إيه؟ إحنا منتصرين. يقول والله يا رسول الله ما قتلنا أبا سفيان، ولا قتلنا عكرمة بن أبي جهل، ولا قتلنا خالد بن الوليد، ولا سهيل بن عمرو. دول صناديد قريش، كنا عايزين نخلص عليهم. هو من حرقتي على الإسلام عايز يقضي على رؤوس الكفر، لكن بما يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم من وراء حجب الغيب، خالد وعكرمة وسهيل بن عمرو وهؤلاء، مش دول كانوا سبب في نصر الإسلام على مر الزمن؟ فلكن أنت عندما لا تحل بالمسألة أنت عدو ما لا تعرف، أنت عدو ما تجهل. لكن سيدنا موسى وضح له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. سيدنا موسى بأدب عجيب قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إن شاء الله دي تتكرر في الكهف. ليه؟ لأنهم لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق المشركين واليهود شحنوهم، روح اسألوا محمد عن فتية فروا بدينهم في الرعين الأول، وعن عبد ملك صالح ملك مشرق الأرض ومغربها، وعن الروح، إن أجابكم فهو نبي وإن لم يجبكم فهو دعي كذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو بشر قال أخبركم غدا، ولم يستثني، نسي أن يقول بإذن الله إن شاء الله. يعني احتجب عنه الوحي من 15 يوما في خلاف المفسرين إلى 29 يوم. قال ربنا له ولنا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. العرب كرهوا الأجانب اللي بيعملوا معهم في كلمة إن شاء الله. الأجنبي عرف أن إن شاء الله يعني مش هعمل، وهذه مصيبة كبيرة. أول تقول رجل إنجليزي يقول له نعمل الموضوع ده متى، يقول له بكرة إن شاء الله، يقول له بس مش هيتعمل، لا حول ولا قوة. لماذا؟ لأنه حط وضعها وهو لا ينوي. ده إن شاء الله كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا تفارق لسانك أبدا. المهم ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني طلب منه طلب قاسي. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. شفت شيء عقلك ما استوعبوش لم تفهمه لا تسألني لغاية ما يجي الايه التفسير. انطلق وركبوا السفينة وخرقها، واعترض سيدنا موسى، قتل الغراب واعترض كريم الله بما يرى، والجدار المائل واعترض كريم الله، جاء عند الجدار قبلها قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. فلما سألوا قال له بس قف. ايه القضية؟ قال له هذا فراق بيني وبينك، علماؤنا علمونا. قالوا ايه؟ قالوا سيدنا موسى اعترض على الخضر 3 مرات، فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، وانت تعترض على الله ورسوله 100 المرات، الا تخشى ان يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ مش الواحد يتقي الله برضه؟ مش يتقي الله يقف وينفذ؟ لازم كل شيء يجادل، كل شيء تخبر الولد بشيء يجادل، البنت تجادل، الزوجة تجادل، الزوج، كلنا في حالة من الجدل، ما في حد يسمع. سبحان الله العظيم. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما الغلام قاعد يفسر الايه القصة أنتم تحفظونها. وبعدين في الآخر مش يقول له قبل ما تمشي يا موسى شفت العلم اللي عندي قد ايه؟ لم يقل له هذا. قال له ايه؟ قال له وما فعلته عن ايه؟ عن امر. يعني ايه؟ يعني انا مجرد انسان بسيط علمت اشياء ليست عندك، والكلام ده كله ليس من عندي وانما هو من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب. فقصة سيدنا موسى فتوة العلم فتوى العلم تقتضي أن أتواضع لمن أتعلم منه، أن أسمع كلامه، أن أخذ بفتواه. يا مؤمن اللي بيستفتيك يقول له سيدنا الشيخ، سألت 9 من العلماء في موضوع قالوا لي حرام. طيب 9 قبلي، طيب وبعدين؟ قال بالله عليك أسألك سؤال بس ما تقول حرام. طب ده بالله عليك ربنا يعطي بركة في الإجابة، يعطيني أنا بركة في الإجابة. سبحان الله يا أخي، ليس هذا يا مؤمن. الرجل بقول لك قاعد في منى، الناس في حالة روحية عالية، وده قاعد جنبي. يا راك يا شيخ في قضية الربا دي اللي يقولوا عليها دي، ومين اللي قال عليها؟ ده الله اللي قال. وده بس الله يرضى عليك، يمكن أكثر من 20 عالم أنا سألتهم ما بين محل ومحرم، وأنا أثق في كلام، بس بالله عليك إياك تطلع من فمك كلمة حرام. فهو يجيب قبل السؤال، فهل توضع البركة في السؤال ولا في الإجابة؟ أبدا. هذه قصة ما بين سبحان الله. ثم جاءت قصة ذي القرنين، فتوة الملك عندما توضع في نصابها، وبعدين يعني ربنا حدثنا عنه ذكرا كثيرا حيث طاف بين مشرق الأرض ومغربها. بس اللي يهمنا في قصة الكهف، في قصة ذي القرنين، أنه للأسف الشديد راح عند جماعة يبدو كان من من من من, من احنا الجينات بتاع، يعني اخذنا من جيناتهم. قالوا يا ذا القرنين ان جوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ شوف ادبه. قال ما مكنني فيه ربي خير، ها فاعينوني بقوه. يعني مين اللي يعين؟ انتم ايها الضعفاء. وقال لهم كده، بس هم كانوا منتظرين الخبير الاجنبي. خلي بالك، يبدو أحفادهم أن أعرفهم. سبحان الله، أحفاد الكسالة دول. سبحان الله العجيب أنه هو ذكر لهم المواد الأولية كانت عند من؟ هل قال لهم استوردوا المواد الأولية، هاتوا القطر والنحاس والحديد ونعمل سد، ولا قال آتوني إيه وفي الآخر آتوني أفرغ عليه قطرة؟ كل المواد اللي كانت عند من؟ عندهم. وبعدين أعينوني بقوة، من اللي هيشتغل؟ هم. الله، طب الكسل العجيب ده منتظر لما ايه ياتيه من يعينه، لكن سبحان الله بيده هو. سبحان الله العظيم. هذه قصه الخر، فتوه الحكم عندما يكون عادلا وعندما يكون رحيما. ما بين هذا وذاك تاتي ذكر الاخره مرات 3. طبعا قصه الابليس مع ابونا ادم من قبل جاءت قصة مختصرة، وجاءت قصة أبونا آدم وإبليس 7 مرات في القرآن، دي واحدة منهم بس دي واحدة مختصرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا الإسلام. قال ربنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لن تتبع على شيطان الإنس ولا شيطان الجن. في الآخر أقول القصص الخمسة الموجودة في سورة الكهف ترتبط بإطار واحد، إطار العقيدة، صدق التوكل على الله، العمل الصالح، إخلاص النية، ثبوت النية الصادقة، عندئذ تأتي رحمة الله سبحانه. كما بدأت السورة بالحمد، وهي إحدى السور الخمس التي بدأت في الحمد في كتاب الله عز وجل بالتوحيد، تنتهي أيضا، بدأت بنزول الكتاب ثم يعني تنتهي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى يعني عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قضية التوحيد تبدأ بالحمد وتنتهي بالتوحيد، وما بين هذين القوسين الكبيرين تكون هذا القصص العجيب في القرآن. اقرأ سورة الكهف وحاول أو تدبر، وربنا يرسل لك فيها أشياء تخص العقيدة والقوة والتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى إن شاء الله رب العالمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وفهمنا وعلمنا ما جهلنا، جزاكم الله خيرا. حقيقة الأمر يعني أرجو بعد الصلاة يعني بعد السنة ننطلق، لأننا يعني حقيقة يعني متوعك صحيا، يعني ممنوع أساسا من الركوع والسجود لمدة معينة، شفى الله كل مرضى المسلمين، ولولا أن أهل المريدين أو المريدين غاليين علي بهذه الدرجة لا أستطيع أن أكسر عنكم دعواتكم لكل مرضى المسلمين بالشفاء، شفاكم الله وإيانا وكل مرضى المسلمين وأبنائنا في غزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.